مشاري من الرياض. تفضل يا مشاري. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يسلمك يا شيخ. سؤال بسيط وتكرمت في ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أتاه وقال له أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله، قال يكفيك الله همك ويغفر ذنبك، هل نترك ذكر الله ونذكر الرسول؟ شكرا. شكرا حبيبي. لا لا لا تترك ذكر الله، ولكن أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. المراد بالصلاة هنا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي بالصلوات المفروضة والمستحبة، وإنما هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بالحديث الإكثار من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.